يا شيء عجيب خالص. أساسها راجل ما كان عنده ضمير خالص، واسمه مرسي لكنك للحقوق خالص. عمره ما عمل جميل ويا أحد وجمال، عنده الرضا وطبيعة في البدن وجمال، والخلق بتقول عليه عقله شرد وجمال، وكان غني مال لكن عايش بخيل خالص. مراته عايشة معاه عيشة عدم يا ناس، من كتر بخله عليها في المعاش يا ناس، وهي صبرة عليه مهما عمل يا ناس. موريها الويل ولا فيش يوم قدرها، ولا مرة أقدم لها حاجة حلوة وأقدرها. أي مبلى وزمه لكن يا ريت أقدرها، فعل قهرها وخايفة من كلام الناس. كانت أصيلة وجميلة والدوام لله، العمر عايشة دليلة والدوام لله، محرومة من كل حاجة والدوام لله. غلب عليها التعب في الحال وولاده، وهي حامل لها كم شهر وولاده، 8 9 وتم الوضع وولاده، ماتت في ساعة الولادة والدوام لله. بعد ما تعب الطبيب فيها يتيم الأم، نزل الولد حي وبصحة يتيم الأم، ووجهه زي القمر ظاهر يتيم الأم، وابوه واقف ولا عنده زعل ياهو. دفنوا أوام والدته ودي اسمته ياهو، الدايا جاتله وقطعت سرته ياهو، وقالت له مو اكتبوه مسعد يتيم الأم. مسعد يتيم الأم، وكتبوا اسم الولد هو ولا هم، مفيش غير عمته شايلاه ولا هم، ده صغير في السن يا عالم ولا هم، وابوه جاحد عليه غرله الطمع بحقيق، زي ما قلنا عليه راجل بخيل بحقيق، سايب اخته تبكي وهي شايله الولد بحقيق، متلطمه بيه على المخاليق ولا هم.